بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الدعوات، في باب فضل الدعوات، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. هذا الدعاء العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأخبر أنه من دعاء داود عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على أن هذا الدعاء ماثور عن نبي الله داود، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأمة، فأصبح مشروعا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له لأمته، وإلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا للتعليم وللتأسي بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والعلماء بينوا أن ما كان شرعا لمن كان قبلنا أنه مختلف فيه، هل هو شرع لنا أم أنه ليس من شرعنا، ولكن اتفق العلماء على أنه إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه فإنه مشروع لنا بهذه الدلالة التي تدل عليه من الشرع. ومنها هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله داود، وأنه كان يدعو بهذا الدعاء. وهذا دعاء عظيم، إذا دعا به الإنسان واستجيب له وفق لكل خير. يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. هنا المصدر وهو قوله حبك، وكذلك المصدر الثاني وهو قوله حب من يحبك، محتمل أن تكون هذه الإضافة يعني للفاعل أو للمفعول، فاحتمال أن معنى قوله اللهم إني أسألك حبك يعني أي أسألك أن أكون محبا لك، فتكون الإضافة يعني للمفعول، حبك يعني حبك يا الله، أي أن أكون أنا محبا لك يا الله، وأن أكون محبا لمن أحبك، فتكون الإضافة هنا للمفعول، أو أنها تكون مضافة للفاعل، فيكون الضمير في قولي حبك هو الله عز وجل، يرجع إلى الله، أي أسألك أن تحبني وكذلك يحبني من أحبك. فهي محتملة، يعني أن يكون السؤال هنا سؤال الله عز وجل أن يحبه، والاحتمال الآخر سؤال الله عز وجل أن يكون هذا العبد محبا لله، أن يجعل الله عز وجل في قلب هذا العبد محبة لله. والذي يقتضيه السياق وما سيأتي بعده يقتضي أن الإضافة للمفعول، وهو أن العبد يسأل الله عز وجل أن يكون هذا العبد محبا لله، أن يكون محبا لله. اللهم إني أسألك حبك. محبة الله أصل عظيم، وهي مفتاح كل خير، وهي أصل كل خير، فإذا وجدت محبة الله في قلب العبد استقامت عبادته وصلح حاله وانقادت جوارحه لطاعة الله وأصلح القلوب أعظمها محبة لله عز وجل، وأفسد القلوب القلب الذي خلى من محبة الله. محبة الله عز وجل مثمرة للطاعة، فإذا أحب القلب الله عز وجل انقادت الجوارح وسهلت العبادة وتلذذ العبد بعبادة الله عز وجل لأنه محب لربه. وإذا خلى القلب من محبة الله عز وجل ثقلت العبادة على النفس ومل العبادة، ولهذا ليس هناك أنفع للعبد من عبادة المحب، لأن المحب لا يمل العبادة بل إنه يتلذذ بها. فإذا تلذذت بعبادة الله لا يمكن أن تملها، ولا يمكن أن تكون اللذة بالعبادة حتى تحب الله. ولهذا نقول هذا الدعاء العظيم مشتمل على كل خير، وهو أصل لكل خير. ومحبة الله عز وجل أعظم ما يرجى للعبد في النجاة يوم القيامة، فإن الله لا يمكن أن يدخل النار قلبا امتلأ محبة له، وهذا بتوفيقه في الدنيا لطاعة الله وبرحمته يوم القيامة. ودائما نحن نقرر القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، من أحب الله أحبه الله. ولهذا قلنا أن الأصل في هذا هو أن العبد يسأل محبة الله، أسألك اللهم إني أسألك حبك، يعني أن أكون محبا لك. فإذا أحب العبد الله عز وجل أحبه الله، إذا أحب العبد الله عز وجل أحبه الله، وهذا كما قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وإذا تقرب إلي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى آخر الحديث. فإذا تقربت إلى الله بالطاعة قربك، إذا أحببت الله أحبك، إذا يعني عظمت الله عز وجل غفر لك ورحمك. وهذا يعني على القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، فلا يمكن لعبد امتلأ قلبه بمحبة الله وأحبه الله أن يخذل، لأنه محب لله ومحبوب من الله، فهذا أعظم الناس منزل يوم القيامة. ولهذا يجب على المسلم أن يتعهد هذه المحبة وأن يبذل كل ما يستطيع في تقوية محبة الله عز وجل في قلبه، وهذا مقتضى العقل، مقتضى الحكمة، مقتضى الشكر، مقتضى يعني حب مصلحة النفس أن تحب الله عز وجل. ومما يعين على محبة الله أن يلاحظ الإنسان أنه ما وجدت محبة الآن بين المخلوقين إلا ومرجعها إلى أحد سببين، يعني لا تخرج المحبة يعني الموجودة في قلوب الناس عن سببين، إما يعني مشاهدة الكمال أو مشاهدة الإحسان. فلو تأملت في من تحب في قلبك، فتأمل كل من تحبهم في قلبك، تجد أنك إما أن تحب فلان لفضله ولكماله أو تحبه لإحسانه لك، لا تخرج المحبة يعني عن هذين السببين. وإذا تأملت مشهد الكمال في المخلوقين ونظرت إلى كمال الله عز وجل، يعني تبين لك أنه لا يمكن أن تكون هناك مناسبة بين محبة بين كمال المخلوق وبين كمال الله عز وجل. يعني تأمل لو أن أحدنا دخل مسجدا من المساجد ووجد عالما في كل ساعات الليل والنهار، ما تدخل للمسجد إلا وهو قد جلس في مكان يعلم الناس ويرشدهم ويبين لهم الخير ويصبر عليهم ويدعو لهم بالخير ويحلم عليهم، فأنت لا تملك إلا أن تحب هذا الرجل. لماذا؟ لما ترى ما قام به من العلم وهي صفة فضل، وما قام به من الصبر والحلم والإحسان إلى الناس وهذه صفة فضل. فإذا كان هذا مخلوق يعني جلس مجلسا فأحببته لهذا، فكيف بإحسان الخالق لخلقه، بإحسان الله عز وجل. هذا الذي أحببته وهو العالم، من الذي علمه؟ والذي يعني رزقه الحلم، والذي كان حليما، من الذي هداه للحلم والصبر والإحسان؟ هو الله. هذه صفة واحدة، صفة العلم. انظر إلى صفة الحلم، إلى صفة القدرة، إلى صفة الإحسان، إلى صفة المحبة يعني للمؤمنين. فإذا تأملت هذه الصفات، يعني لو أنها اجتمعت في مخلوق أحببته محبة عظيمة. ولهذا لما اجتمعت كثير من المناقب وصفات الفضل في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني من الحلم والصبر والشجاعة والإقدام والكرم والجود، ويعني محبة المؤمنين والإحسان إليهم، يعني ما رآه أحد إلا وقد أحبه. حتى إن الرجل الكافر يضمر يعني قتله ويندس بين أصحابه، ثم ما أن يرى خلق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يعلن إسلامه، ثم يصرح بعد ذلك أنه ما جاء إلا لقتله. سبحان الله، من الذي غير هذا القلب؟ يعني رجل جاء ليترصد ليقتل، فإذا به يصدق هذا النبي ويخرج من عنده وهو أحب الناس إليه، لما يرى من مشهد الإحسان والفضل والصبر والعلم والبشاشة. هذه الصفات، الآن لو نظرنا إلى كمال النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو من كمال الله؟ ليس هناك مقياس. يعني انظر ما في الملائكة من كمال، وما في الإنس، وما في الجن، ما فيهم من علم، ما فيهم من قدرة، ما فيهم من حلم، ما فيهم من إحسان. أين هذا بالنسبة لخالقهم؟ لا شيء. بل الله عز وجل هو الذي علمهم، هو الذي أرشدهم، هو الذي خلق هذا الكمال فيهم. فإذا تأملت هذا علمت أن أحق من يحب هو الله عز وجل، وأولى من يحب هو الله عز وجل، وأن محبتك للصالحين من الخير، ولكن يجب أن تكون محبة الله عز وجل في قلب المؤمن أعظم من محبة كل محبوب. فالإنسان إذا تأمل هذه الصفات العظيمة، علم الله، هذا العلم الذي لا يمكن أن نحيط به، علم الله بالأولين والآخرين، علم الله بما في قاع البحار من الأسماك ومن المخلوقات التي تسبح في قاع البحر، الله عز وجل بها عليم. الوحوش الضارية يعني في الصحاري وفي الغابات على تنوعها، انظر إلى خلق الله وإلى بديع صنعه وتنوع هذه المخلوقات، يعني من زواحف ومن طيور ومن مخلوقات في الماء ومن مخلوقات في يعني تحلق في السماء ومخلوقات تدب على الأرض، الله عز وجل عليم بها وبشأنها وبحالها. وهذا العلم علمه الله عز وجل منها قبل أن يخلقها، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة علم هذه المخلوقات كلها وما سيكون منها، ما يكون منا الآن من أمر ومن فعل هو في علم الله قبل أن يخلقنا. لا يخفى عليه شيء، ولا ينسى شيء، ولا يعزب عنه شيء. يوم القيامة يبعث الخلائق يعني كنفس واحدة. أي قدرة؟ هذه المخلوقات كلها، الإنس والجن، يبعثهم كنفس واحدة. أي قدرة؟ لا يمكن أن تحيط بها العقول. يعلم ما في ضمائرهم. الآن الواحد منا يجلس مع جليسه لا يدري ما في قلبه، والله عز وجل من فوق عرشه يعلم ما في قلوبنا، مطلع على ذلك. يوم القيامة يعني تعرض الأعمال، والله عز وجل عليم بها، وهي مسطرة يعني بتسطير الملائكة، فيجدونها موافقة لما كتب الله بناء على علمه السابق في اللوح المحفوظ. أي علم؟ لا يمكن للعقول مهما قلنا أن تحيط بهذا العلم. ولهذا قال أعلم الناس بالله عز وجل، يعني موسى يعني في زمانه لما يعني رأى طائرا يأخذ من البحر، طائر يشرب من البحر، كان موسى عنده علم والخضر عنده علم، فقال موسى للخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، بل لا مناسبة، لأن هذا الطائر ما أخذ من البحر أخذه من البحر. فعلم الله عز وجل يعني أحاط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا تحب العلماء فأين علمهم بالنسبة لعلم الله؟ إذا تحب أصحاب القدرة والشجاعة فأين قدرتهم بالنسبة لقدرة الله؟ فإذا تأمل الإنسان يعني ما اتصف به ربنا من الكمال، صفات عظيمة لا يمكن أن نحصيها، أسماؤه لا يمكن أن نحصيها، كل اسم يدل على كمال، كل صفة تدل على كمال، تنزه عن النقص من كل وجه، وجوده لم يسبق بعدم ولا يرد عليه الفناء، حياته كاملة لا يعتريها نقص، لا ترد عليه سنة ولا نوم ولا غفلة ولا نسيان. الإنسان يحتاج في حياته إلى راحة ينام، يحتاج في حياته إلى العلاج لنقص هذه الحياة، ربنا متنزه عن كل نقص من كل وجه. هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع يعني يوم القيامة في قبضته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. أي عظمة لو قيل لك إن موجود يطوي هذه السماوات بيده، يعني هل تستطيع أن تتصور يعني عظمة هذا يعني الذي يطوي هذه السماوات بيده؟ أمور عظيمة يعني لا تدركها العقول، وكلما تأملنا صفة انقطعت العقول أمام مشهد هذا الكمال. قدرة لا يمكن أن تحيط بها العقول، علم، إحسان، وجود، حياة كاملة، صفات كمال لا يمكن أن تحيط بها العقول. فإذا تأمل المخلوق يعني هذه الصفات أحب الله، بل والله إنه لا يدرك عجزه وضعفه أمام أن يعطي الله قدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه. ولذا قال العلماء في قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته، قالوا هذه منسوخة، لأن لا يمكن لإنسان أن يتقي الله حق تقاته، والله لا يمكن لمخلوق أن يحب الله حق محبته، ولا أن يقدره حق قدره، ولا أن يعبده حق عبادته. ولكن الله عز وجل من رحمته إذا علم يعني من عبده أنه أدرك العجز عن عبادته وعن تعظيمه شكر له هذا العبادة وضاعف له أجره وتجاوز عن تقصيره. المشهد الآخر مشهد الإحسان، مشهد الإحسان إليك. كل واحد منا الآن يحب يعني من أحسن إليه، ولهذا يقولون النفوس جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها. فإذا تأملت إحسان المخلوق لك يعني أعظم الناس يمكن أن تتصور من إحسان المخلوقين هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بذل حياته في هدايتنا وفي إرشادنا، وصبر علينا وعلى تكذيبنا وعلى أذيتنا له، أخرجه قومه، أدموا عقبيه، كسروا رباعيته، أخرجوه من بلده، يعني طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يصبر عليهم ابتغاء هدايتهم وأن يتوب الله عز وجل عليهم وأن يهديهم، صبر على تعليمهم، صبر على إرشادهم، دعا الله عز وجل لهم في هذه الحياة، وادخر دعوة عظيمة يوم القيامة قال ادخرها شفاعة لأمة عليه الصلاة والسلام. إحسانه عظيم لهذه الأمة، ولهذا محبته يعني هي أعظم محبة بعد محبة الله عز وجل. إذا تأمل الواحد منا الآن أنه يحب مخلوقين محبة عظيمة يدعو لهما الليل والنهار ويفديهما بنفسه، من هما؟ الوالد والوالدة، الأب والأم. لما تحبهما؟ لأنهما سبب وجودك، سبب وجودك في هذه الحياة هما الأب والأم. فإذا كانت هذه محبتك العظيمة لسبب وجودك فتأمل ما هي مقدار محبتك لمن أوجدك. من الذي أوجدك؟ هو الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ليس من الأب والأم إلا بذل السبب، والله عز وجل هو الذي خلقك. فإذا كنت تحب من هو سبب في وجودك فمحبتك للذي أوجدك أعظم من محبتك لوالديك. ولهذا الله عز وجل في سورة الواقع امتن على عباده وبين أن هذه الأسباب التي يفعلونها ليست هي الموجدة للنعمة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم قال في السياق: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذه أسباب الحياة، يعني وجود الإنسان من الأبوين، وهذه الزروع التي نأكل منها ونتنعم، وهذا الماء الذي نشرب منه. فبين الله عز وجل لنا أنه ليس من المخلوق إلا بذل السبب. الوالد والوالدة بذل السبب، والخالق هو الله. هذه الزروع التي نتمتع بها ونأكل إنما بذرنا الحب، والذي خلقه وأوجده هو الله. هذا الماء الذي نشربه من الذي أنزله؟ من المزن، من السحاب الذي لا تطوله الأيدي ولا تصل إليه هذه المخترعات، وإنما أنزله رب العالمين. ولهذا قال يعني: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ما قال استخرجتموه من الأرض، لأن الأصل أنزله الله عز وجل من السماء. فهذا ما يستطيع أحد الآن أن ينزل السحاب، أن ينزل الماء من السحاب. وأما إذا جعله الله عز وجل في الأرض يسر لنا أسباب استخراجه من الأرض، لكن لا نستطيع أن ننزله يعني من السحاب. فهذه الأسباب الآن التي تراها يعني نبذل بها السبب، هو الذي خلق هذا السبب، وهو خالق المسبب، فهو الخالق لكل شيء. فإذا كنت تحب يعني الوالدين فمحبة الله يجب أن تكون أعظم. إذا كنت تحب هذا النبي الكريم وحق لك أن تحبه فمحبتك لله يجب أن تكون أعظم من محبتك له. كل ما تلاحظ الإنسان الآن من الإحسان الذي بيدك، أحسن لي فلان في العلم، أحسن لي فلان في مال، أحسن لي فلان في وساطة وشفاعة، أحسن لي فلان في كذا. من الذي قدر هذه الأسباب؟ ومن الذي هدى الخلق؟ ومن الذي أرشدهم لهذا؟ هو الله عز وجل. ولهذا كل نعمة ينعمها الله عز وجل على عباده يجب على المخلوق أن يشكر الله عز وجل أولا، لأن الله هو الذي قدر هذا الأمر وهو الذي يسره، ولولا توسير الله عز وجل ما تيسر هذا الأمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن كل ما بيدك من نفع فهو من الله، وكل ما دفع عنك من ضر لا تقل فلان وفلان هو من الله. إذا تأمل الإنسان إحسان الله عز وجل له منذ أن أوجده، منذ أن كان نطفة، من الذي خلقك؟ الأبوان، الله عز وجل. من الذي يسر خروجك من الرحم؟ من الذي أرشدك التقام الثدي والرضاعة؟ من الذي سلمك من الأمراض؟ من الذي جعلك رجلا يعني عاقلا؟ هداك يعني لهذا الدين ورزقك العقل. سلب بعض الناس العقول وأصبحوا كالبهائم وكالدواب في الأرض، وجعل لك هذا العقل المميز. من الذي رزقك العقل؟ الله عز وجل. من الذي هداك لهذا الدين؟ من الذي وفقك للعبادة؟ كل هذا من إحسان الله عز وجل لخلقه. أيضا لو نظرنا إلى الرحمة، رحمة الله عز وجل بعباده، كثير من الناس غافل يعني عن رحمة الله عز وجل به. وكلنا ندرك محبة ورحمة الأم بنا، كل واحد منا الآن يعلم رحمة هذه الأم يعني به. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في امرأة كانت تأخذ الأطفال في الأسر وتجعلهم على صدرها وتسقيهم من ثديها وهم ليسوا أبنائها، رحمة جعلها الله في قلب امرأة رحمة بغير أبنائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ يعني هذه الرحمة العظيمة التي جعلها في قلب هذه المرأة لأبناء غيرها، هل يظن بها أن تكون قاسية يعني على ابنها؟ وأي قسوة أن تلقيه في النار؟ قالوا: لا، وهي قادرة على ذلك. قال: والذي نفسي بيده، إن الله لأرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا ليس هو يعني حقيقة الرحمة، وإنما هذا من باب تقريب المثل الأعلى. ما قال رحمة الله بعباده كرحمة هذه بولدها، بل بين أن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذه الأمور لو تأملها الإنسان يعني مشهد الكمال ومشهد الإحسان، وأن الله عز وجل هو المحسن المتفضل علينا، فإن القلوب تمتلئ يعني بمحبة الله عز وجل. ولهذا يجب علينا أن نتذكر هذه النعم، وأن نتذكر كمال الله عز وجل. إذا قرئ عليك القرآن لا تنشغل بالأصوات وأصوات الأئمة وأصوات القراء، وإنما تأمل كتاب الله عز وجل وما فيه من الآيات وما فيه من الحكم. تأمل صفات الله عز وجل، تأمل إحسان الله لخلقه، تأمل ما أرشد الله عز وجل إليه يعني في هذا الكتاب، تعظم الله وتحب الله ويخشع قلبك عندما تقرأ يعني كلام الله عز وجل. فإذا أحب العبد الله عز وجل فلا تسأل بعد ذلك عن التوفيق الذي يجعله الله عز وجل يعني في قلب ذلك العبد. ولهذا قال: اللهم إني أسألك حبك، يعني مطلب عظيم، مع أن الإنسان يبذل فيه السبب لكن يتوجه لله عز وجل أن يرزقه هذه المحبة وحب من يحبك، يعني وأسألك أن تجعل يعني في قلبي محبة لمن يحبك. المحبة الأولى وهي محبة العبد لله ثمرتها ما هو؟ الطاعة والانقياد لطاعة الله. وهذه الثمرة محبة من يحب الله موالاة أولياء الله والإحسان إليهم. فتأمل، إذا أحببت الله انقدت لطاعة الله، وإذا أحببت من يحب الله أحسنت إليهم وواليتهم وأحببتهم وأحبوك. فهذه مرتبة ثانية، مقيم على طاعة الله موال لأولياء الله. ثم قال: والعمل الذي يبلغني حبك، أي أسألك العمل الذي يبلغني حبك، أي أن ترزقني هذا العمل. وهذا أيضا مطلب آخر، وهو أن يرزق الله عز وجل العبد أن يرزقه العمل، أن يعمل بعمل يبلغ ذلك العبد محبة الله عز وجل، وأن يكون محبا لله عز وجل، أو أن الله محبا له. فأي توفيق بعد هذا؟ محب لله، مقيم على طاعة الله، محب لأولياء الله يحبونه، ثم يعمل بما يحب الله ويتجنب مساخط الله. ثم قال: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وهذا والله الذي ينبغي أن يكون، يعني أن تكون محبة الله عز وجل يعني في قلوب المؤمنين أعظم من محبة المؤمن لنفسه. الإنسان يفدي يعني أبواه بنفسه، يفدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض الصحابة إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فداك نفسي يا رسول الله، وهم صادقون في ذلك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يفدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لكن إذا نظرنا إلى مقام الخالق، أين هذا المقام بالنسبة لمقام المخلوق؟ ولهذا فإن نفس المخلوق يجب أن تسخر لطاعة الله، وأن تكون مبذولة في طاعة الله. ابذل هذا البدن يعني في طاعة الله عز وجل، ابذله في الجهاد في سبيل الله لو مزق يعني في ذات الله عز وجل. عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، كان هذا الابن الصالح ابن لعمر بن عبد العزيز الإمام المشهور الذي قيل أنه أفضل التابعين وهو خليفة، كان له ابن اسمه عبد الملك، وتوفي هذا الابن وعمره 18 سنة، ولكنه كان عالما. الآن أبناؤنا يعني الذين في هذا السن يعني إذا أحسن يعني أن يقوم بنفسه ويصلي تقول جزاه الله خير. هذا كان عالما فقيها عارفا بالله، كان يقول لأبيه: يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. يعني انظروا إلى محبة يعني هذا الرجل لله عز وجل، يعني أعظم يعني ما عند الإنسان نفسه، وأعظم الناس له والده، يقول: وددت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. وهذا مما يدل على تعظيم السلف يعني لله عز وجل. ولهذا قال يعني: اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي، يعني محبة الله تتقدم على محبة النفس. تحب الشهوات قدم محبة الله عليها، تحب الدنيا أحب ما أحب الله. إذا أحببت إنسان لإحسانه لك ولكن آخر مطيع لله ولم يحسن لك، قدم من أحب الله على من أحسن إليك، ولو كان هذا يعني محسنا إليك فإن هذا أحب الله عز وجل. وإن كان الإنسان يحب يعني من أحسن إليه لأن هذا من الطاعة. من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، الماء البارد حبب للنفس خصوصا على العطش، خصوصا في وقت الإفطار، فيسأل الله عز وجل يعني أن يجعل محبته أعظم من محبته للماء البارد في بعض الروايات على الظمأ يعني عند العطش. فهذا الدعاء العظيم لو تأمله الإنسان وما فيه من الآثار المترتبة على الاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل لأدرك ما اشتمل عليه. ولهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به داود، وكان العلماء وكان الأنبياء من بني إسرائيل على علم عظيم بالله عز وجل، ونقل لنا الكثير من ذلك. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به داود، والإنسان عليه أن يحفظ هذا الدعاء ويكثر من الدعاء به، ولو لم يدعو في الدنيا إلا بهذا الدعاء لكفاه، لأنه إذا رزقه الله عز وجل محبته وأحبه الله وأحب أولياء الله وأحب الأعمال الصالحة المقربة لله عز وجل استقامت له الأمور. وهذا هو مطلب الإنسان، أن يكون محبا لله، أن يكون مطيعا لله، أن يكون حسن الخلق مع المسلمين مواليا لأولياء الله وللمؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي. ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وألذوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة، معناه: إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني أكثروا من الدعاء، والزموا التوسل لله عز وجل بقولكم يا ذا الجلال والإكرام. وذكر المصنف قال: معنى ألذوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجم، معناه: إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وهذا توسل، يعني ألذوا يعني إلزموا التوسل لله عز وجل بهذا التوسل العظيم يا ذا الجلال والإكرام. وقيل إن يا ذا الجلال والإكرام قيل إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أعطى. فدائما الإنسان إذا أراد أن يدعو يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، مثل: يا حي يا قيوم، قيل إنه هو الاسم الأعظم، وقيل: يا ذا الجلال والإكرام، وقيل: يا رب. من قال: يا رب يا رب يا رب 3 مرات فقد دعا الله باسمه الأعظم. وقيل إن الاسم الأعظم الله، وقيل: الحي القيوم، وقيل: يا ذا الجلال والإكرام. فادعوا بهذه كلها إن شاء الله توفق لهذا الاسم العظيم الذي إذا دعي الله عز وجل به أعطى. وهذا له خصيص أنه ما دعا به عبد إلا أعطاه الله. وأما الأسماء الأخرى فأيضا فإن الله يستجيب يعني لمن دعا بها، ولكن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، أي أنه أعظم الأسماء. ومعنى يا ذا الجلال، الجلال هو العظمة والكبرياء، والله عز وجل هو متصف بالعظمة من كل وجه، فهو العظيم العزيز الجبار القدير السميع البصير، له العظمة والكبرياء والجلال، ما من صفة كمال إلا وله أعظمها، وما من صفة نقص إلا وهو متنزه عنها من كل وجه، فهو صاحب الجلال والعظمة، وهو صاحب الكبرياء والجبروت. والإكرام هذا يدل على الإحسان، فإن الإكرام يرجع إلى الكرم، والله عز وجل متصف يعني بهذه الصفة. ولهذا قيل إن هذين الاسمين ترجع إليهما كل المعاني، فإن الجلال ترجع له صفات الكمال، والإكرام ترجع له صفات الإحسان. ولهذا قلنا أن مشهد المحبة، المحبة ترجع إلى مشهدين، إلى مشهد الكمال وإلى مشهد الإحسان. فالجلال ترجع كل صفات الكمال إليه، والإكرام كل صفات الإحسان ترجع إليه. ولهذا إذا سألت الله متوسلا له بعظمته ومتوسلا له بإكرامه لخلقه أعطاك الله عز وجل يا ذا الجلال، أي أتوسل إليك بعظمتك وجلالك، وأتوسل إليك بإكرامك وإحسانك لخلقك. ألظ بيا ذا الجلال والإكرام، والمعنى أن تلزم هذا التوسل ثم تدعو يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تغفر لي، يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تهديني وأن ترزقني وأن تصلح شأني، وادعو بما شئت. يعني اجعل هذا التوسل هو مقدمة لدعائك وتضرعك لله عز وجل. نعم. هل هو من أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام؟ نعم، بعض العلماء قال هذا، قال إن هذه من الأسماء المركبة، وإلا فالله عز وجل هو يعني العظيم الجليل، وهو المحسن لخلقه، فقيل أن هذه من الأسماء المركبة يا ذا الجلال والإكرام، أي يا صاحب يعني الجلال والإكرام، والصاحب يضاف إلى الصفة ويضاف إلى الملك، يعني أنه متصف بصفات الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، يعني لعظمة هذا الدعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكانت هذه الأدعية عظيمة مع كثرة دعائه. قال: فلم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت عليه الصلاة والسلام، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ هذه رحمة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاد لهذه الأمة، وهو أن أرشدها إلى دعاء يجمع كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت بهذا يعني أعطاك الله عز وجل كل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تسأل الله عز وجل من كل ما سأل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي أسألك من الخير. ومن هنا بيانية، يعني من خير ما سألك، لأنه لا يسأله الشر، ولكن المقصود أني أسألك الخير الذي سأله نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الله الشر وإنما يسأله الخير، فتكون هنا بيانية، يعني أسألك الخير الذي سألك إياه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي أستعيذ بك من كل الشرور التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يجمع للمسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير عظيم، وهو من الأدعية الجامعة، وهي كلمات موجزة يقولها الإنسان يحصل له يعني هذا الخير العظيم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وأنت المستعان، هذا تذكير بأن الله عز وجل يعني هو المعين لعبده، هو المستعان على كل شيء، هو المستعان على العبادة، هو المستعان على صلاح الأمور، هو المستعان على كل يعني خير. فإن منزلة العبد تكون بعظم تحقيقه للعبادة وبعظم تحقيقه للاستعانة، ولهذا جاء في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ألف الإمام الهروي يعني كتابا سماه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الكتاب الذي هذبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، فيرون أن مدارج السالكين يعني ترقي يعني العباد في طاعة الله بين منزلة الاستعانة ومنزلة العبادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الكمل من عباد الله ما نالوا ما نالوا من الفضل إلا بالعبادة والاستعانة، وكثير من الناس يخذل لأنه لديه عبادة وليس لديه استعانة، وبعض الناس لديه استعانة ولكن له كسل في العبادة. فإذا وفق العبد للعبادة والاستعانة وفقه الله عز وجل، ولهذا إذا عبدت الله فاستعن به على عبادتك، إذا بذلت شيئا استعن بالله على التوفيق، استعن به على يعني تيسير الأمور، استعن به على يعني صلاح العباد وصلاح العمل وصلاح القلب صلاح الذرية، فإن الله عز وجل إذا استعان به العبد أعانه ووفقه وأرشده. وعليك البلاغ، أي بلاغ الأمور عليك أنت المبلغ وأنت الموفق لذلك، ولأني أنا قاصر ومنقطع إلا بإرشادك وتبليغك وإحسانك إلي، عليك البلاغ، لا نبلغ يعني ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، ولكن يعني بلغنا منزلة الشكر، لا نبلغ عبادتك على ما ينبغي، ولكن بلغنا يعني بإحسانك لنا. فالإنسان هو منقطع يعني بنفسه، ولكن إذا بلغه الله عز وجل وأعانه وقبل منه وبارك له في عمله وفقه لخير كثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة توكل ترددت كثيرا في الأحاديث، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لنا على أمر من الأمور إلا بالله عز وجل. فهذا الدعاء يعني مشتمل سؤال الله عز وجل مما سأل منها النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة مما استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توكل على الله عظيم في كلمات ثلاث: أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت المعين لنا على العمل، هذه استعانة مصاحبة يعني للعمل. وعليك البلاغ، هذا يعني بلوغ الأجر والثواب من الله بعد العمل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على عمل في المستقبل ولا قوة لي به إلا بالله عز وجل، فهو توكل عظيم. ولهذا قلنا أن التوكل يعني في العبادة في مواطن ثلاث لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها: توكل على الله، يعني توكل العبد على الله قبل العمل أن يعينه عليه، واستعانة بالله عز وجل أثناء العمل أن يوفقه للإصابة، وتوجه لله بالدعاء بعد العمل أن يتقبل من العبد. فعبد لازم هذه الأصول الثلاث فهو حري بالتوفيق. كيف يخذل من يتوكل على الله قبل العمل، إذا جاءت الصلاة رفع يديه: يا رب يا رب وفقني وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ضعيف منقطع فبلغني. فإذا توكل وتضرع إلى الله هداه الله ووفقه، وإذا شرع في العبادة وإذا به يستعين بالله في عبادته أن يوفقه وأن يهديه فيوفقه. فإذا فرغ من العبادة استشعر تقصيره فتوجه يعني لله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، ويقول: هذا عمل المقصر المنقطع الذليل المسرف على نفسه، ولكن الرجاء في رحمتك أن تتقبله وأن تتجاوز عن تقصيري فيه وأن تعظم أجري مع قصور عملي. يتوجه إلى الله عز وجل أن يتقبل منه، فإن هذا العمل إن شاء الله لا يرد، وهو حري بالقبول والتوفيق إذا صاحبه إذا صاحبته هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود وختم به هذا الباب، وهو متضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. أسألك موجبات رحمتك، ومعنى موجبات رحمتك يعني الأعمال الموجبة لرحمتك. أسألك موجبات رحمتك، أسألك أن توفقني للأعمال التي إذا فعلتها استوجبت رحمتك ورحمتني ودخلت في عبادك الذين ترحمهم. أو أنه يسأل الله ويتوسل إليه أن يهبه من موجبات رحمته من إحسان الله عز وجل، يعني لعبده أن يوجب له الرحمة. إذن موجبات الرحمة إما أن تكون بسبب من العبد يبذل السبب فيرحمه الله عز وجل ويوجب له الرحمة بهذا السبب فيسأل الله أن يوفقه لهذا العمل، أو موجب الرحمة هو إحسان من الخالق بغير سبب من العبد ويسأل الله عز وجل أن يهب له هذا السبب الذي يوجب به الرحمة. أسألك موجبات رحمتك. وإذا رحم الله عبده أمن العقوبة وأمن الشقاء وأمن أن يضل، لأن الله عز وجل إذا رحم عبده هداه وأرشده، ولا يمكن لعبد يعني رحمه الله عز وجل يعني أن يضل عن دين الله. وعزائم مغفرتك. وعزائم مغفرتك، والعزائم هي الأمور العظيمة الموجبة يعني للمغفرة، وأن الله عز وجل يعني يغفر لعباده بأمور عظيمة إذا حصلت فإن الله عز وجل لا يرد عبده. ومن عزائم المغفرة أن العبد يتضرع لله وينكسر بين يدي الله عز وجل وتذرف عينه دمعا يعني ندما على معصيته لله، ويخشع قلبه من لطاعة الله عز وجل، ويعظم كتاب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل العباد الليل والنهار وهو مقيم على طاعة الله، ويسأل الله الثبات، ويخشى في كل لحظة يخشى من الفتنة على دينه، ويخشى أن ينحرف قلبه وأن يقلب الله عز وجل قلبه إلى غير ما هو عليه من الهداية. فهذا العبد إذا كان مقيما على هذا فهو يرجى له أن يكون ممن استوجب مغفرة الله، لأن الله عز وجل غفور رحيم وهو ودود شكور، يشكر على الحسنة الواحدة ويضاعفها إلى 10 أضعاف. فكيف إذا داوم العبد على طاعة الله عز وجل؟ فهذا مما يرجى يعني أن يغفر الله عز وجل له. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، دعاء عظيم، يعني يسأل الله عز وجل موجب الرحمة وعزائم المغفرة، يعني أن يرزقه يعني الأمور الموجبة لرحمة الله به والأمور العظيمة الموجبة يعني لمغفرة الله عز وجل. والسلامة من كل إثم، أي أسألك السلامة من كل إثم. هذا دليل على أن السلامة من الله والتوفيق من الله، فإن الإنسان يعني لا يستطيع أن يتجنب المعاصي إلا بتوفيق الله. إنما السالم من سلمه الله، المعصوم من عصمه الله، الموفق من وفقه الله. والسلامة من كل إثم، والإثم هو المعصية، أي أسألك أن تسلمني من الإثم في قلبي وفي سمعي وفي بصري وفي جوارحي وفي كل أموري، أن تحفظني من الآثام والمعاصي التي يقع فيها الناس. والغنيمة من كل بر، أي أسألك الغنيمة. والغنيمة في الأصل هو ما يؤخذ من الغنائم في المعركة، يغنم الجيش الجيش وينتصر، فهذا يسأل الله الغنيمة، وكأنه في هذه الحياة يعني في صراع مع النفس، فيسأل الله عز وجل يعني أن يغنم وأن يكون وأن يرزقه الله عز وجل الغنيمة من كل بر. والغنيمة من كل بر أن ينال العبد يعني من كل باب من أبواب الخير أن ينال منه شيء، فيكون له مغنم من الصلاة، وله مغنم من الصوم ومن الزكاة، من القيام، من الصدقة، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من الجهاد في سبيل الله، يعني في كل باب من أبواب الخير يغنم له غنيمة يعني منه. وهذا هو الرصيد يعني الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن ينميه، ليست الأموال ويتمنى أن يكون له عقار، يتمنى أن تكون له يعني كذا وكذا من الأموال. يعني انظر إلى رصيدك من الحسنات وشعب الإيمان، أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من الصوم؟ أين أنت من الزكاة؟ أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنت من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي الغنائم التي لا يرد عليها الفناء ولا تذهب ولا تخسر، وإنما هي يعني غنائم عظيمة. ولهذا كان بعض السلف يقول يعني في صيام الشتاء يقول هذه الغنيمة الباردة، يعني غنيمة باردة، لأن الصيام يعني في الصيف فيه مشقة، أما الصيام في الشتاء غنيمة باردة. وهذا من إطلاق يعني الغنيمة على الأعمال الصالحة، فالإنسان دائما يعني في الصيف والشتاء يعني لا تفوتك هذه الأيام أن تغنم منها هذه الغنائم. الناس اليوم في هذه الدنيا يتزودون من الغنائم، وهذه الأيام شواهد علينا. هذا اليوم الذي نحن فيه لم يبقى إلا ساعات أو ساعات قليلة، تغرب شمس هذا اليوم، لن يأتي علينا إلى يوم القيامة، تطوى صحائفه ويختم على ديوانك الذي عملت فيه. فاحرص على الغنائم، الغنائم التي تدخرها لنفسك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هي الغنائم التي يحرص عليها المسلم. ولهذا أكثر الناس يعني مولعون بغنائم الدنيا، وقلة قليلة من الناس الموفقين الذين يحرصون على غنائم الخير. وهذا بحمد الله نلاحظ الآن في هذه السنوات الأخيرة يعني إقبال المسلمين على طاعة الله. نحن والآن بعضنا يتأذى بكثرة الازدحام، ووالله إن المسلم يفرح عندما يرى ازدحام المصلين يعني في هذا المسجد وفي هذه المساجد، لأن هذا من محبة الخير لهم ومن محبته لله. نحن نحب يعني أن تكون أضعاف المسلمين أضعاف ما يعني في مساجدهم حتى يكثر الخير فيهم، وهذا من موجبات محبة المؤمن لله عز وجل، أن يحب أن يطاع الله ولا يعصى. كل من رأيت من المسلمين يدعو الله فأنت تفرح به وتحبه، لأنه يعبد الله وأنت تحب الله، والمؤمن إذا أحب الله أحب أن يطاع الله ولا يعصى. ثم قال والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذه غاية المطالب، وكل مطلب فهو لتحقيق هاتين الغايتين، تحقيق الفوز يعني بالجنة والنجاة من النار. سماه فوز لأن الفوز هو الشيء العظيم الذي يحصل عليه الإنسان، وهو يكون بعد سباق، ولهذا يقال فاز فلان في السباق. نحن في هذه الحياة في سباق مع النفس والشيطان، الشيطان يريد منك والنفس تريد وشياطين الإنس والجن يريدون، والكل يريد منك وأنت تريد الجنة، فإما أن يسبقوك وإما أن تسبقهم. فإذا سبقت إلى الجنة فأنت فائز، وإذا سبقوك يعني إلى النفس وانقادت إلى المعاصي والذنوب فأنت يعني ستؤول إلى الدار الأخرى والعياذ بالله، وتخسر يعني هذه الدار. الفوز بالجنة والنجاة من النار، أيضا سمى يعني السلامة من النار نجاة، نجاة لأنها مهلكة، فمن نجا منها نجا، ومن دخل الجنة فاز. ولهذا كل واحد منا الآن يحب أن ينجو ويفوز، ينجو فلا يهلك، ويفوز ولا يخسر. فأعظم فوز هو دخول الجنة، وأعظم نجاة هي النجاة من النار. ولهذا لا تغتر بالدنيا مهما بلغت، ولا ينخدع الإنسان بملذاتها مهما عظمت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا يعني في حقيقة هذه الدنيا في حديث صحيح، يقول: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار، غمسة واحدة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. ويؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا رب. فإذا إذا كان شقاء الدنيا، لو قدر أنك أشقى خلق الله في الدنيا ثم غمست في الجنة غمسة نسيت هذا الشقاء، فأي شقاء الآن يعني نشكو منه ويشكو بعض الناس؟ أي شقاء في الصلاة؟ أي شقاء في الصوم؟ أي شقاء في طاعتك لله؟ والله ما هي إلا ساعات قلائل، يتعب البدن نعم، لكن بعدها لذة تجدها في نفسك. قد يثقل على بعض الناس طول القيام وكثرة قراءة الإمام، ويشكو بعض الناس يقال: الإمام اليوم أطال بنا. والله إن هذا كله في سبيل الله، ما أن تقعد وتجلس وترتاح حتى تجد أثر هذه الطاعة يعني في قلبك. فكيف بالفوز العظيم الذي يكون لك عندما تدخل الجنة ولا تغمس فيها بل تخلد يعني خلودا أبديا سرمديا لا موت بعده ولا خروج من هذه الدار؟ فهذا مما يسهل على الإنسان الآن ما يجده من مشقة يعني الصوم، من مشقة القيام، من مشقة العبادة. وكذلك أي نعيم يعني يطلبه الإنسان إذا كان إذا غمس في النار غمسة نسي هذا النعيم، إذن هذا نعيم زائل ليس له بقاء وليس له وجود. ولهذا العاقل الحكيم الذي يعني أرشده الله عز وجل وهو عاقل ليس بسفيه هو الذي أطاع الله. ولهذا ما قال الناس يعني في كلامهم من الحكم أعظم من كلمة يعني حفظناها ونحن صغار، ولا زلت يعني أستحضر يعني عظم هذه الكلمة وعظم يعني من قالها. يقولون: رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. فوالله لا تغتر بمن قيل أنه حكيم أو عاقل أو عالم أو رشيد إذا كان لا يطيع الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل مطيع لله فهو حكيم، ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، ولو كان ليس عنده علم، ولو كنت تظن أنه ضعيف ليس له علم وليس له عناية، فإذا كان مطيعا لله فهذا هو الحكيم. وإذا رأيت الرجل يعصي الله فهذا هو السفيه. ولهذا دائما أذكر بقول عمر بن عبد العزيز يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. يعني نحن الآن لو ننظر إلى أعمالنا والله نحن ما بين التكذيب وما بين يعني السفة. فإذا كنا نعلم ربنا بأسماء وصفاته ونعلم الجنة ونعلم النار ونعلم المآل وننتظر الموت في كل لحظة وهذه أعمالنا، فهذا إما أن نكون مكذبين فهذا هلاك بين والعياذ بالله، فإن المكذب كافر، وإما أن نكون سفهاء حمقى، وهذا حال الإنسان إلا من رحم الله. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يتوب علينا وأن يلهمنا رشدنا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هل ورد في الحديث الذي مر بنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رواية: العمل الذي يقربني إلى حبك؟ نعم ورد في بعض الروايات، وهذه الألفاظ كلها متقاربة، يعني الذي يبلغني حبك أو يقربني إليك، يعني معانيها متقاربة. نعم. يقول السائل: إذا ورد حديث في الأدعية وكان هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في هذا الحديث مخالفة شرعية، فهل يصح الدعاء به؟ أولا الأدعية على قسمين: أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن السلف، فمن أراد الدعاء المأثور فعليه أن يلتزمه. إذا أردت أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تزيد ولا تنقص، التزم يعني ألفاظه ولا تزد فيه حرفا ولا تنقص. وأما إذا لم تحفظ ودعوت يعني بدعاء يعني بمعنى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء إن شاء الله على خير ما لم يتضمن يعني معاني باطلة، لأن باب الدعاء واسع. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال: ما الذي تقول؟ قال: أسأله الله الجنة وأسأله النجاة من النار. قال: حولها ندندن، يعني في باب الدعاء قال: حولها ندندن. فإذا كنت تدندن حول ما دندن حوله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت خير، وأما إذا أحسنت دندنته فلا تتجاوزها لغيرها. يعني من حفظ يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تزد فيه حرفا ولا تنقص، التزم به. لكن إذا عجز الإنسان نحن دائما نقول مرتبة الكمال ومرتبة يعني الشيء المجزي، فإذا لم تحفظ فلا بأس أن تدعو بالدعاء الذي يقارب معنى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم عدم إخراج زكاة المال؟ هذه معصية وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وبعض العلماء يرى أن منع الزكاة يعني إن كان معتقدا يعني لوجوبها تهاونا أنه كفر، وأما إذا تركها معتقدا يعني عدم وجوبها فهذا كفر بإجماع الأمة. فبعض العلماء يرى أن من ترك الزكاة تهاونا أنه كافر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقيل أنه قاتلهم على الردة، وقيل أنه قاتلهم يعني على الفسق يعني الذين منعوا الزكاة، وأما الذين ارتدوا فأمرهم ظاهر. فهذه أدنى ما فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يخشى ولا يرجى لإنسان أن يبارك له في مال ولا في يعني نفقة ولا في شيء إذا كان يبخل بزكاة ماله. وهذه الزكاة سماها الله زكاة، والزكاة هي النماء، الزكاة هو النماء، فهذه الزكاة يعني لا تنقص المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. يعني هذه كلمة تصدقها وتكذبها، يعني ما هي كلمة عالم، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت على يقين فاعلم عن يقين أن هذه الزكاة إذا أخرجتها أنها لن تنقص مالك بل تزيده. فإذا ليس لك مصلحة لا في الدنيا ولا في الآخرة في منع الزكاة، بل مصلحتك في أن تخرج الزكاة، والله ولو نقصت المال، فنقص في المال يرضي رب العالمين كما قلنا: نفسك ومالك وأهله وأهلك كلها تجعلها فداء لله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل من مفطرات الصيام خروج المذي سواء كان بمباشرة أو بغير مباشرة؟ هذا فيه خلاف يعني بين العلماء، والمسألة مشهورة قديما، والذي يظهر والله أعلم يعني أن المذي إذا كان عن غير يعني مباشرة أنه لا يفطر، ومن باب أولى إذا يعني صدر يعني من تذكر غير مباشر أو أمور لم يتعمدها الإنسان فهو لا يفطر، وأما مع المباشرة فإن بعض العلماء يرى يعني أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأنه ليس له يعني حكم المني الذي إذا حصل وباشر فأخرج المني فإن هذا يفطر. أما المذي فالصحيح أنه لا يفطر، لكن بعض العلماء يرى أنه من المفطرات، ولهذا لا يجب على الإنسان أن يتجنب يعني الأمور المشتبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى ذلك، فكل ما اشتبه على الناس تكلم فيه العلماء فتجنبه فإنه أبرأ لذمتك وأكمل لعبادتك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اللحية سنة أم فرض؟ وهل الأخذ منها يجوز أو لا يجوز؟ إعفاء اللحية واجب وليس بسنة، بمعنى أنها نافلة. وعندما يقال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود أنها نافلة، وإنما يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هديه، كما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإعفاء اللحية واجب من واجبات هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المشركين. فهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه، وهذا هو هدي السلف، هدي الصحابة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، كلهم الصحابة كلهم يعفون لحاهم. الأئمة الأربعة الذين نقتدي يعني بكلامهم في العلم: أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد، كل هؤلاء يعفون لحاهم. هذه سيمة الإسلام، وهذه يعني شعبة من شعب الإيمان، وهي مما يعينك على الخير. المسلم إذا أعفى لحيته أعانته على الخير. حتى إن الناس اليوم لو رأوا منك مخالفة قالوا: يا شيخ أنت يعني صاحب سنة، هذه اللحية هي واعظ يعني لك. والناس إذا رأوك أعفيت لحيتك وقروك واحترموك، وإذا أخطأت ذكروك. وأما إذا رأوا يعني إنسان يعني لم يعفي لحيته، تقول لبعض الناس يعني: انصح فلان، يقول: لا يقبل. تقول له: وما الذي يدرك؟ علمت ما في قلبه؟ تقول: ألا ترى أثره؟ بعض الناس يأخذ بهذا، مع أن هذا غير صحيح. انصح المسلم ما زال فيه خير، وبحمد الله نحن نلاحظ في إخواننا وقد يكون فيهم قصور في هذا، لكن قلوبهم مقبلة على الله عز وجل، فيهم خير كثير. ولكن بعض الناس قد يخفى عليه الحكم، فنحن نقول لإخواننا يعني من هذه اللحظة يعني أعفي اللحية طاعة لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ستجد أثر هذا في قلبك. يعني لا تظن أن هذا مظهر يعني فقط، بل إن له أثر في القلب، لأن المؤمن كلما أطاع الله في شعبة من شعب الإيمان زاد إيمانه. نحن والآن نشكو: لماذا لم يتوب الله علينا توبة كاملة؟ يعني لدينا تقصير. يعني الواحد منا الآن لو قلت له: أنت لو قال لك ابنك: أنا يا أبتي والله أطيعك في كل شيء إلا في شيء واحد ما أطيعك، ما هو أثرك يعني وأثر هذا على ابن يقول لك؟ يقول لك: قل لي ما شئت، أطيعك إلا في شيء واحد. فنحن مع ربنا كأننا نقول لله: نحن يا رب نطيعك في كل شيء إلا في اللحية، يا رب نطيعك في كل شيء إلا في الإسبال، يا رب نطيعك في كل شيء إلا في الأغاني والموسيقى. أعوذ بالله، من يقول هذا؟ هذا حال العاصي. يعني إذا أمرك الله بأمر فلا يعني تجعل هذا في خيار أن تطيع أو لا تطيع، التزم بطاعة الله، قلبك والله بيد الله، هذا الدم الذي يجري في عروقك برحمة الله عز وجل. فأي مصلحة الإنسان أن يعصي الله عز وجل؟ ولهذا كلمة الإمام الشافعي كلمة عظيمة، يقول: إذا نظرت يعني لا، يقول: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من نعصي؟ نعصي رب العالمين، ما تعصي مخلوق، ما تعصي ملك من الملوك، أو يعني رجل يعني في الطريق يجازيك، أو عسكري أو غيره، إنما تعصي رب العالمين. فالإنسان يجب عليه أن يشفق ويخاف يعني من معصية الله عز وجل. وأيضا من الآثار يعني للمعصية، يعني بعض الناس يظن أنها معصية، هذه المعصية ستقودك إلى معصية أخرى، وهكذا كما قال السلف: الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وأنت جرب ما أن تقيم على طاعة وتتوب من معصية، إلا ستجد بعدها بأيام أو في ساعتها أن قلبك يشتاق إلى طاعة أخرى. ووالله ما تتوب من معصية فيتوب الله عليك إلا وتجد قلبك قد اشتاق إلى أن تتوب من معصية أخرى. وهكذا أنت في كل يوم تعالج نفسك، يعني توبة من المعاصي وتقرب إلى الله بالطاعات إلى أن تكمل، فتصبح عبدا مطيعا لله، كما يقولون الآن بالنسب 100%، ما في خيارات، مطيع لله في كل شعب الإيمان، متجنب لمعاصي الله في كل أنواع الذنوب والخطايا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في تمويل سيارة من بنك عن طريق مرابحة إسلامية، فبعد إنهاء الإجراءات البنكية توضع الأموال في حساب طالب السيارة ثم تسحب لشراء السيارة عن طريق البنك. أنا لا أدري هذه الصورة، إذا كان البنك يملك السيارة وهذا البيع المعروف ببيع التقسيط، ويقول البنك هذه سيارة قيمتها بالنقد بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرين، فإذا تم العقد على هذا وقسطت على البنك هذا لا بأس به. وأما إذا كان البنك ليس عنده سيارة وإنما يقرضك مالا لتشتري به سيارة، يجعل هذا المال في حسابك ثم يحال إلى شركة السيارات وتشتري، فهذا أقرضك وإنما اقترضت للبنك بحجة أنك ستشتري سيارة، وهذا لا ينفعك سواء اقترضت الربا لأن تأخذ المال أو لتشتري سيارة. فأنا أنصح يعني أخوتي في الله ونحب الخير لهم، من أراد شيئا بالتقسيط اشتري هذا من مالكه من المعرض مباشرة أو من البنك الذي يملك هذه السلعة. أما أن تقترض من البنك بفائدة ثم تأخذ هذا المال وتشتري السيارة أو الأرض فإن هذا لا يجوز، هذا احتيال على الربا. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، إذا لم ألحق التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فما الذي يمكنني أن أفعله؟ أم لا يمكن الدخول في الصلاة مع الإمام؟ لا، بل تدخل ولو لم يبقى إلا تكبيرة، ولا تحقر يعني من المعروف شيئا، فما فاتك من التكبيرات اقضه بعد ذلك لو لم تدرك إلا تكبيرة، لا تحقر. بعض الناس الآن يقول انتصفت الصلاة أو مضت تكبيرتان ثلاث، لو لم يكن إلا التكبيرة الأخيرة التي ليس بعدها إلا سكتة يسيرة لا تحقرن من المعروف شيئا، قم وكبر مع الإمام، وما فاتك من هذه التكبيرات فاقضه بعد ذلك. نعم. يقول السائل، ما حكم الطلاق إذا كان بنية التخويف فقط؟ إذا كان السؤال عام فأنا أجيب عليه، وإذا كان سينزل على حالة معينة يسأل عنها. فالطلاق إذا كان يعني بقصد التخويف هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن الطلاق يقع فإذا تلفظ به فإنه يقع، إذا يعني تلفظ به الإنسان ولو كانت له نية أن لا يطلق وإنما يخوف المرأة. ومنهم يعني من يقول إذا أراد به يعني تخويف المرأة وأراد به وأقسم أن يطلقها إن لم تفعل فإنه لا يقع الطلاق إذا قصد بها التخويف. وهذه المسألة يعني مسألة مشهورة، وأذكر كلمة للشيخ ابن عثيمين يقول إن الأئمة الأربعة مجمعون على إيقاع الطلاق بذلك، يقول ومع هذا نحن نفتي بخلاف هذا. وهذا مما يدل على أن هذه المسألة مشهورة عند العلماء، وإن بعض أهل العلم يعني وكثير منهم بل قيل الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق بهذا. فالإنسان يعني إذا أراد أن يؤدب ليس بهذا، الطلاق حكم شرعي لا يجوز للرجل أن يستخدمه لتخويف المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تستخدمه بدعوة تقول أنا أريد أن أظهر مكانتي عند زوجي فأطلب منها الطلاق دائما وما يطلقني، قد يصادف مرة أن يغضب فيقع الطلاق فتندم بعد ذلك. نعم. يقول السائل، من هم أولياء الله الذين نحبهم؟ أولياء الله المتقون، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمعوا بين خصلتين، خصلة الإيمان والتقوى، مؤمنون مطيعون لله ولرسوله مستقيمون على عبادة الله عز وجل، يتقون المعاصي، يتقون الشبه، يتقون المحرمات، يتقون الكذب، يتقون الفواحش. هؤلاء هم أولياء الله، وهم متفاوتون ليسوا على درجة واحدة. فمنهم أهل الكمال الذين أطاعوا الله في كل شيء ولم تصدر منهم معصية، وهؤلاء أولياء الله الخلص الذين بلغوا هذه المراتب العالية. ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم من معه ولاية بقدر استقامته على أصل الدين فهو ولي لله من جهة، وإن كان لديه تقصير في بعض الأمور الأخرى. يقول السائل، ما حكم بسط اليد على الأرض أثناء السجود؟ يقصد بسط الذراع، الذراع لا يجوز، ليس من السنة يعني بسط الذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بسط الذراع كما يحصل من السبع أو الكلب، وإنما يعني يجعل يعني كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافي بين ذراعيه وبين جنبيه، مع أيضا رفع اليدين عن الأرض، هذه هي السنة. بارك الله فيكم. هذا سؤال عن حكم الخروج للدعوة لمدة 4 أشهر و40 يوما، ما رأي فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الخروج للدعوة إلى الله عز وجل ليس محددا بمدة ولا بوقت، والذي يحدده بمدة أو بوقت هذه من البدع التي أحدثها بعض الناس، يقولون خروج 40 يوم 4 أشهر، والدعوة إلى الله عز وجل غير محددة بوقت، فمتى ما أراد الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل يعني ذهب وانتقل إلى بلد ودعا الله يوم يومين 3 10 شهر سنة 2 سنين، ولربما أقام في البلد ولم يرجع. الدعوة غير محددة، كما حصل من الصحابة رضي الله عنه خرجوا من هذه المدينة بعد أن تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تفرقوا في الأمصار يدعون إلى الله عز وجل، فمنهم من أقام في تلك البلدان ومنهم من دعا ورجع. فالدعوة غير محددة يعني بوقت، وهي بحسب الحاجة، ثم لا يلزم أيضا للداعية أن يخرج كما يقول بعض هؤلاء، كل داعية لا بد أن يخرج، قد يبقى بعض الدعاة ولا يخرج، بعض العلماء لم يخرج من بلده، بقي في بلده يدعو إلى الله عز وجل إلى أن لقي الله وهو داعية عالم علماء كبار، ما خرجوا للدعوة لأنه يدعو في بلده ويعلم الناس، فمن ظن أن الدعوة لا بد لها من الخروج هذا غير صحيح. وأشد من هذا أنه يدعى للخروج الجهلة، وأن من شروط يعني الدخول يعني في يعني هذه الجماعة التي تتبنى هذا الأمر أن تكون داعية. والداعية من هو؟ الداعية الذي يعلم، يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أما يخرج إنسان جاهل يعني ليس عنده علم كيف يدعو؟ إلى أي شيء يدعو؟ الجاهل يعني لا يحسن يعني عبادته، فكيف يدعو الناس؟ فهل هناك داعية جاهل؟ ما هناك. بعض الناس يأتي بهؤلاء الجهلة وبعضهم فسقة ويقول يعني اذهب وادعو يعني ادعو لله عز وجل. أخبرني أحدهم يقول أنا أخرج في الدعوة، يقول نأتي لرجل مثلا مجرم كذا، يقول فاجر في بلدي كذا، يقول ونأخذه معنا، وبعد أن نصعد السيارة نقتسم الأدوار، فنقول فلان أنت عندك كذا وأنت عندك كذا وأنت عندك البيان. فقلت له هذا الذي تقول أنه فاجر عنده البيان النصح؟ قال نعم. قلت كيف يبين وينصح وأنت تقول أنه فاجر ولا يعلم؟ قال هو يدعو وأنا ألهزه من خلفه. كيف يدعو يعني ألقنه بمعنى؟ كيف إنسان يدعو وأنت تلقنه؟ لما لا تدعو أنت؟ وهذا الجاهل يتعلم، كما جاء في الحديث الناس عالم أو متعلم وباقي الناس همج الرعاء، الناس إما عالم أو متعلم، أما يعني جاهل يدعو هذا غير موجود. ولهذا هذه من الأخطاء، وأنا أنصح إخواني وهذا من باب الخير لهم أن لا ينخرطوا في جماعات تنتسب إلى غير السنة وتؤصل أصولا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الدعوة تسلح أول بسلاح العلم، فإذا تعلمت أنت لا تعلم، العالم لا يعلم، لا نقول للعالم ادعو كذا وافعل كذا، العالم يعلم. وأما إن كنت غير عالم فهذا الذي يقول كيف أدعو إلى الله هذا الدليل أنه عنده جهل، تعلم ثم ادعو. ومثل الذي يدعو من غير علم مثل الذي دخل المسجد من غير وضوء وصلى، فقيل له يا فلان أنت دخلت مع الناس وصليت من غير طهارة، قال أما ترى الناس يتسابقون إلى المسجد ويتنافسون في الخير وأنت تقول لي اذهب إلى مكان كذا وابحث عن الماء وتوضأ، أنا أريد أن أسابق إلى الخير. فحال هؤلاء مثل هؤلاء، قالوا العلماء يدعون إلى الله وينصحون وأنتم تقولون اذهبوا تعلم، متى نتعلم وقد أموت وأنا ما تعلمت، فأنا أريد أن أدعو. هذا نقول كالذي يصلي من غير طهارة، بل الذي يصلي من غير طهارة صلاته باطلة. وأما هذا لا تبطل دعوته فقط بل يفسد الناس، ولهذا أنتم تلاحظون وأنتم وبعضكم لربما سأل رجلا مرة فأفتاه بغير علم وأخذ بعد ذلك يسأل. وجاءني بعض الناس أصبح يدعو على من أفتاه بغير علم، يقول والله ذنبي في رقبة فلان أفتاني بكذا وكذا. فهذه خصومة في الدنيا، فكيف يوم القيامة عندما يتعلق الناس في رقاب هؤلاء ويقولون أنتم الذي أضللتمونا، أنتم الذين صرفتمونا عن دين الله عز وجل. فهذا أمر خطير. من أراد الدعوة يتسلح بسلاح العلم، وإذا علمك الله وفقهك الله فادعو، ولا يلزم أن تكون هذه الدعوة يعني 4 أشهر أو شهر أو أقل، وإنما الله عز وجل قال أنذر عشيرتك الأقربين، يعني ابدأ بأقاربك وأقرب الناس إليك وادعو أهل بلدك. وإذا جعل الله عز وجل لك وقتا زائدا يعني عن هذا فلا بأس، لكن من غير تحديد يعني لوقت الخروج كما يسمى. هذا سائل يسأل عن من دخل المسجد ومكث فيه فترة طويلة مع المعتكفين دون أن ينوي الاعتكاف، فهل له أجر الاعتكاف لأنه جلس مع المعتكفين وشارك المعتكفين في جلوسهم في المسجد؟ هذا ليس له أجر الاعتكاف، لكن إذا جالس الصالحين كما مر معنا في الحديث أن الله إذا غفر لهم يغفر للرجل يقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيرجى له إن جالس الصالحين إذا تنزلت رحمة الله على عباده فإن رحمة الله واسعة. والكريم الآن لو واحد منا يعني أعطى 4 رجال وخامس معهم والله يستحي أن يمنعه، يقول خذ كما أخذ غيرك. فربنا أكرم الأكرمين إذا أعطى هؤلاء العباد الذين اعتكفوا لعبادته، فإن الله عز وجل سيشمل عطاؤه هذا الذي جالسهم، لما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن ليس هو يعني بمعتكف، ليس هو معتكف بجلوسه معهم، ولكن إذا غفر الله لهم ورحمهم يرجى إن شاء الله له أن يشمله الله عز وجل بمغفرته ورحمته. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز للمحرم بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة أن يحلق لنفسه أو يحلق لغيره قبل أن يتحلل وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بهذا. هذا يسأل عنه كثير من الناس، يظنون أن من محظورات الإحرام أن لا تحلق لغيرك، يعني فرق بين أن تحلق أو يحلق لك أو أن تحلق. يعني مثال لو أن محرما جاءه رجل حلال قال أريد أن تحلق رأسي، خذ الموس واحلق له رأسه ما يضرك، لأن ليس من محظورات الإحرام أن لا تحلق الشعر لغيرك. أنت محرم وما زلت يعني في السعي، جاءك رجل قال أنا أريد أن أتحلل احلق لي، احلق له لا يضر. فهذا ليس من محظورات الإحرام، وإنما المحظور هو أن تحلق شعرك أو يحلق لك وأنت محرم. أما أن تحلق لغيرك يعني من رجل حلال أو رجل أراد التحلل فلا بأس بهذا. سائل يقول من كان ماله مختلطا بمال حرام فما حكمه؟ المختلط من الحرام يعني هذا كما يعني ذكر أن بعض كسبه حرام، فعليه أن يتخلص منه، يخرج بمقدار ما يغلب على ظنه ويزيد يعني مما يظن أنه حرام. إذا ظن أنه دخل في ماله 10,000 اطلب يعني النزاهة لمالك ولذمتك وأخرج 15,000 وقل اللهم أني تبت إليك وأسألك أن تكفر عني يعني بهذا المال وأن تخلصني منه، وتخلص منها اليوم قبل أن لا يكون يوم القيامة يعني من الحسنات، يؤخذ يعني من حسناتك ويعطى لهؤلاء أصحاب يعني المظالم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز الإحرام من السكن بالمدينة ثم المرور على أبيار علي وتجديد النية، أم أن الإحرام يجب من عند أبيار علي؟ الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك من الميقات، ولكن بعض الناس يطلق الإحرام على اللباس. اللباس لا بأس أن تغتسل في الفندق أو في البيت وتلبس ملابس الإحرام والنية تكون من الميقات، فهذا لا بأس، ولعل هذا هو الأنسب، لأن الإنسان قد لا يتيسر له يعني أن يجد مكانا مهينا يغتسل فيه فيغتسل ويلبس لباسه ويتهيأ، ثم إذا ذهب إلى الميقات تكون النية يعني من الميقات، يلبي من الميقات. نعم. يقول وهل يجوز تكرار العمرة؟ تكرار العمرة لا بأس بها، ولكن لعل السؤال تكرار العمرة من مكة. إذا كان من مكة سبق أن نبهنا على أن الأولى إذا اعتمر الإنسان أن يكتفي بعمرته، وإذا كان عنده وقت وفراغ يكثر من الطواف، فهو أفضل من العمر المتكررة، يعني من التنعيم أو من غيره من الحل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.